ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا

شهوة